والذين يؤمنون بما أنزل Thank you. Bye. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم

فإنما إثمه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وأنفقوا وإذا قيل له اتق تسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما

واعلموا أن الله غفور حليم. باب ما Thank you. Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا والمؤمنين